أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي النهاردة وبقول يا رب خلص نيتي ليك ان كلنا نحب عمل النهاردة، عمل النهاردة اللي انت بتحبه قوي يا رب، لدرجة ان عمل النهاردة يا جماعة اذا كنا بنقول احبك ربي بعملي ما تحب وبعملي احب ما تحب وكما تحب يا رب العالمين، عمل النهاردة هو عمل من حب ربنا لي خلاه احد دعائم وقوائم واسس الاسلام. لو تصورت ان الاسلام بناء كبير وضخم فتصور انه قائم على 5 اركان، اي ركن منهم يضعف يقع هذا البناء، اي ركن منهم يضعف تعرف ان المسلم ده مش متاسس. فانا النهارده جاي اتكلم على عمل من حب ربنا لي ربنا جعله من اركان الاسلام. العمل ده قد يكون مش كل الناس عملته، او مش كل الناس تقدر عليه، او مش كل الناس حاسه باهميته لغايه دلوقتي. عمل النهاردة اللي هو من دعائم بناء دينك هو الحج، الحج والعمرة. وخليني وانا بتكلم معاكم احكي لكم قصة خاصة بي. انا من حوالي 10 أو 12 سنة تقريبا 11 سنة كنت بحضر لحد من الدعاة المشاهير جدا وبحب جدا اسمعه، ولكن قال ان المرة اللي جاية هيتكلم عن الحج والعمرة، وانا ساعتها عمري ما كنت اتوقع ان اروح ازور البيت الحرام، ما كانش فيه قدرة لحاجة زي كده. فبصراحة ما حضرتش الدرس ده، قلت ما اظنش انه هيفيدني او يهمني. ودى الدرس هو وندمت ان انا كنت فاكر ان انا علشان ما عنديش قدرة وقتها ان اطلع اعمل حجة او عمرة ان انا ما روحش اسمع، وفاتني درس جميل قوي رفع روحانيات الناس وشوقهم الى الله ورسوله. فانا النهاردة بتكلم عن الحج والعمرة وهي من احب الاعمال الى الله عز وجل، لان الحج من دعائم بناء اساس دينك. وفي 3 اصناف بيسمعوني. الصنف الاولاني زي حالتي وقتها ما عندوش قدرة انه يطلع، انا بقول له اسمعني كويس قوي النهاردة، لانك يمكن لما تسمعني ربنا يجري على لساني ما يشوق قلبك للحج والعمرة فتعقد النية، فبالنية دي ربنا يديك ثواب الحج او العمرة اللي انت مش قادر تطلعهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان بياخد الثواب بالنية. يوم ما قال كان في واحد غني وبينفق في سبيل الله وواحد ما عندوش فلوس بيقول ياه لو كان عندي فلوس انفق مثل الغني، قال صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فأجرهما سواء. فيمكن وانت بتسمع النهاردة تعقد النية كده، يا رب لو أقدر والله ما كنت اتأخرت عليك فربنا يديك الثواب، أو أقولك مفيش حاجة كبيرة على ربنا، يبعت لك اللي يعزمك على العمرة والحج ويبعت لك اللي يوديك هناك، والله على كل شيء قدير. صنف تاني من اللي بيسمعوني هو صنف مأخر الحج والعمرة، يعني عنده قدرة مادية وقدرة بدنية وهو يستطيع إليه سبيلا لكنه مش في دائرة اهتمامه قوي، او حاسس انه مش وقت انه يروح يحج فيتوب الى الله فيرجع حاله منصلح، او حاسس ان العمرة دي خلينا اعملها بعدين احسن لما اكبر شوية، لان المفروض لما اروح اعمل عمرة ارجع متحجبة بقى، لما اروح العمرة ارجع اصلي في المسجد بقى. فانا بقول له ارجوك اسمعني، لان انت لسه ما تكونتش جواك دوافع الشوق الى الله عز وجل للذهاب لبيته الحرام وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن وانا بتكلم ربنا عز وجل ان شاء الله يا رب يجري على قلبي ولساني اللي يخليك تغير نظرتك لهذا العمل الشريف اللي ربنا بيحبه قوي سبحانه وتعالى. الصنف الثالث اللي بيسمعني هو حد متعود يروح هناك، والشخص اللي متعود يروح هناك يا جماعة انا بحذر نفسي وبحذره من 1000 العبادة، وانا عايزك تسمعني النهاردة وكلك قلب مفتوح يمكن نجدد روح العبادة دي، ولما تسمع ربنا هيسمعك النهاردة يمكن تزداد شوق لربنا، فلما تروح وانت متعود تروح تزداد بكاء بين يدي الله وخضوع بين يدي الله وإحساس بعظمة الكعبة وشوق لزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى الاعتياد ما يقللش قوة إحساسك ببهجة هذه العبادة، فنطالب من كل اللي قاعد النهاردة يسمعني وإحنا بنتكلم عن الحج والعمرة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. مش عارفك أنه من أحب الأعمال إلى الله؟ أولاً أن الحج من دعائم وبني الإسلام على خمس، منها حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، فده دليل أن ربنا بيحبه لدرجة أنه خلاه من أسس دينك. لو عايز تأسس دينك وتقول ربنا يا ربنا مسلم كما تحب أحبك ربي، خد بالك من كلام النهاردة. حاجة تانية، قال صلى الله عليه وسلم هو بيوصف قد إيه ربنا بيحب الحج، قال نفقة في الحج كنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. الجهاد، الاستشهاد، الدفاع عن الإسلام، فتح البلاد، تصور النفقة في الحج أحسن من أنك أنت تنفق في سبيل الله ب700 ضعف. يعني لو الواحد النهاردة صرف في الحج، وإحنا ما عندناش في بلاد كتيرة ما عندناش جهاد، أكنه طلع جاهد 700 مرة. بل السيدة عائشة بتقول يا رسول الله إحنا ستات نفسنا نطلع نجاهد معاكم، ألا نغزو معكم يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الجهاد الحج المبرور. أنك تحج حجة اللي ربنا يحبها، اللي هنتكلم عليها النهاردة، اللي اسمها الحج المبرور. المبرور ده إيه؟ هنتكلم عليه النهاردة، اللي هو زي ما ربنا يحب. يعني أفضل من الجهاد يا نساء ويا رجال. بل اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول عن حب ربنا عز وجل هذه الشعيرة الكبيرة. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام حج مبرور، يعني ما زي ما ربنا يحب، ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. يا سلام على حبك يا رب العالمين على عمل ملوش عندك ثواب إلا الجنة، وكأن أي واحد يروح هناك يرجع مكتوب عند الله من أهل الجنة. الجنة دعاء الصالحين، الجنة أمنية الأنبياء، الجنة أمل الشهداء. تروح لأي واحد يروح عند ربنا في البيت الحرام ويزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ليه يا رب وليه يا رسول الله ربنا بيحب الحج كده؟ عشان أوصف لكم ربنا بيحب الحج ليه يا جماعة، محتاجة اتفق معاكم على مفهوم كتير مننا محتاج يتعلمه في الإسلام. في ديننا يا جماعة عالم اسمه عالم المباني المحسوسات، بيتك، أكلك، شربك، الشجرة، الأرض، السماء، محسوسات. عالم المباني شيء مبني ممسوك. وفي عالم في الإسلام اسمه عالم المعاني، السكينة، الطمأنينة، راحة النفس، الشوق إلى الله، توكل على الله، الاستعانة بالله، الشفقة على الخلق واحترامهم. دي اسمها عالم المعاني. ربنا بيحب الحج والعمرة لأن أطهر وأشرف وأكرم مكان تنزل فيه المعاني هو بيت الله الحرام والمدينة المنورة. أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة. فربنا يحب الناس تيجي عنده، لأن خد بالك وانت ساجد في معاني، وانت بتدعي في معاني، في تلت الليل الأخير في معاني، لكن كل ده كوم زي ما بيقولوا، ولما تروح عند ربك كوم تاني في مكة والمدينة. فربنا يحبك تجيله علشان يرزقك معاني تغير حياتك تماما، فتطلع منها واحد تاني مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد تاني مع الخلق. ربنا بيحبك تيجي عشان هتبقى ضيف الرحمن. وشوف بقى انت لما تبقى ضيف الملك هيأكلك ايه؟ هيأكلك، بس طبعا ده ملوك الدنيا اللي بيأكله، اما الله عز وجل فهيرزقك معاني انت عمرك ما شعرت بيها. يلا معانا النهاردة نمشي مع بعض في رحلة البحث عن أحب الأعمال إلى الله، ونسمع قد إيه ربنا بيحب الحج وليه، ولما نسمع ليه نشتاق، فاللي مش قادر يشتاق فربنا يكرمه ويوديه أو يديله الثواب ويديله المعاني وهو في مكانه، واللي قادر ومأخر يجري وعجلت إليك ربي لترضى، أنا آسف إن اتأخرت عليك، واللي متعود يروح يشيل إحساس التعود بمعاني جديدة يا ربي يجريها على لساني وعلى قلبي عشان نقول لربنا أحبك ربي بالحج والعمرة. يا رب افتح علينا وارزقنا واشرح صدورنا للحج والعمرة. يا رب قرب البعيد، قرب مننا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيتك الحرام، ولما قربناش بأجسادنا وروحنا قربوا من قلوبنا لو لم نستطع إليهما سبيلا. يا رب قدرنا السنة دي ان احنا نطلع بيتك ونقرب ونحس بالمعاني اللي لا يمكن نشعر بيها إلا في بيتك أو عند مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب اشهد علينا. احنا بنتكلم النهاردة عشان نحب الحج والعمرة ونشتاق للحج والعمرة، علشان اللي قادر يطلع يطلع بسرعة، واللي تعود يطلع يطلع بنية جديدة، واللي مش قادر يطلع ياخد النية، وانت على كل شيء قدير. تحبنا يا رب نحج ازاي ونعتمر ازاي؟ تحب تشوف في قلوبنا ايه عشان ترضى عنا ويبقى ده الحج المبرور الذي ليس له عندك جزاء إلا الجنة اللي تفرح بينا وتباهي بينا الملائكة. قبل ما أقول لكم ربنا يحب إيه، في شعور لازم يسيطر على كل واحد رايح عند ربنا في الحرم أو في المسجد النبوي، شعور إنه رايح يقابل ربنا يوم القيامة. أول آية في سورة الحج، ما تستغربش إنها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول آية في سورة الحج هي آية بتتكلم عن يوم القيامة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيدرب كل واحد وبيربي كل واحد على آداب الحضرة الإلهية. إحنا يوم القيامة كلنا في حضور مع الله، وتركيز كل واحد فينا ربنا هيقول له إيه، وهينده عليه بأنهي اسم، وهيكون مصيره إيه بين إيدين ربنا عز وجل، وهيتغير حاله من يوم القيامة إما إلى جنة وإما والعياذ بالله إلى غير الجنة. لا يا رب، إحنا كمان هنحس الإحساس ده، لأنك أنت بتعلمنا نحس الإحساس ده من أول خروجنا من الدنيا بلبس الإحرام الأبيض، اللي لما تشوفه ما تعرفش الوزير من الغفير، الغني من الفقير، ما تعرفش العالم من بسيط المسلمين. نخرج يا رب من الدنيا ونيجي في مكان فسيح في هيبة الكعبة، هذا المخلوق الغريب العظيم اللي ربنا كساه من الهيبة، اللي يكسر قلب كل عاصي ويفوق قلب كل غافل ويشد قلب كل مشتاق. يا رب تحبنا نحج ازاي ونعتمر؟ أول حاجة ربنا يحبك، يحب يشوفها في قلبك وانت رايح عنده في بيت الحرام وفي المسجد النبوي، انك انت تبقى واحد من الناس اهرب من التميز. ربنا يحبك وانت رايح عنده تترك التميز، تترك التميز عن طريق ان هو زي ما قلت لكم خلنا نلبس لبس ابيض في ابيض ونقف كلنا جنب بعض، لان ترك التميز ده بيجعل الانسان يترك كل عز في الدنيا، ويترك كل تعلق بالدنيا، ويترك كل رؤية للنفس شايفها. إذا كان ربنا اداله مال أو علم أو جاه أو سلطة أو مركز اجتماعي، اترك ده كله وخش بين يدي الله عز وجل وسط الناس. ترك التميز ده هو أشرف حال لقبول المعاني، ترك التميز هو أشرف حال لقبول المعاني اللي ربنا بيمن عليها، بيمن علينا بيها في بيته الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روح لربنا، الكل تعب عشان يجي وسافر بلاد، الكل ضحى بالمال فلا تشعر بالتميز. ما تروحش عند ربنا وانت تشعر بالمن، انا تعبت يا رب وجيت لك، لا، الكل تعب وربنا يستحق ان احنا نتعب من اول لحظة لغاية حتى ما نخش الجنة، ربنا يستحق ان احنا نتعب عشانه، رب العالمين اللي مخلينا مش محتاجين حاجة. ما تحسش ان انت افضل من حد في العلم او في اي شيء. اعرف واحد من العلماء هو اعلمنا وهو أكثرنا قربا إلى الله وأعظمنا حالا، لكن لما بيعتمر معنا أو يحج بيبقى في وسطنا، لا بيبين أنه متميز في المعلومات فيقول امشي ورايا، ولا يبين أنه متميز في العلم فيقعد يعدل على الناس، ماشي في وسط الناس ولسان حاله بيقول يا رب ارحمني برحمتك لهؤلاء الناس، يا رب إن كان في وسطنا ناس صالحين دخلني معاهم واقبلني، لسان حاله زي سيدنا سليمان. ربي شوف ده سيدنا يوسف وسيدنا سليمان، هما الاثنين قالوا نفس الكلمة. اسمع سيدنا يوسف الأول، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ده فضلك مش أنا، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده أنت نبي، ده الصالحين أقل منك بكتير، ده أنت نبي، دخلني بس معاهم كده يا رب وارحمني معاهم. ربي أوزعني، سيدنا سليمان، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. عدم الشعور بالتميز. يوم الحسن البصري كان بيطوف لقى واحد بيقول ربنا أحبك ربي بترك التميز في الحج والعمرة، لقى واحد لابس لبس بسيط جدا جدا وولاده لابسين لبس بسيط عمالين يقولوا يا رب إحنا غلابة، إحنا فقراء الدين يا رب، إحنا عندناش حاجة يا رب. فإذا بالحسن البصري يطلع فلوس دينار ويديله، قال له إيه ده؟ أنا مش عايز فلوس، ده أنا غني جدا، أنا ما عنديش حاجة إلا اللي ربنا يديها لي، أنا فقير إلى الله عز وجل، أنا ضايع من غير ربنا، لكن أنا على الحقيقة في الدنيا غني ومش محتاج فلوس. ولكن يا حسن، أما تعلم أن الله لا يحب أن يدخل عليه الأغنياء؟ ما تخشش بغنى نفس عن الله، خش بغنى نفس بالله عز وجل، وخش وسط الناس كده وقول له فقير مسكين ماليش غيرك، من علي مع الناس اللي هتمن عليها يا رب العالمين. ربنا يحبك في الحج والعمرة. مش لازم تلبس الساعة الماركة على اللبس عشان تبين ان انت من مستوى مختلف، او الشبشب الماركة او الشنطة الماركة، او اللي اقولك البسهم بس غير نيتك، البسهم بنية التزين بين يدي الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، حاضر يا رب، هلبس اغلى ساعة عندي واغلى شبشب عندي واغلى شنطة عندي، وهشتري احلى احرام، مش بنية التميز، بنية ان انا اكون في ابهى زينة امامك. اما انا قلبي فواحد من الناس، اترك التميز وقول لربنا جاي لك يا رب في الحج والعمرة، وانا بترك التميز وبقول لك احبك ربي بحجة وعمرة كواحد من الناس. عايز تحج حجة ربنا يحبها ويرضى عنها، وتعمل عمرة ربنا يفرح بيك ويباهي بيك الملائكة، روح هناك. تاني حاجة، روح هناك وانت متأكد ان ربنا هيغير حالك، روح بالنية دي، اذهب بنية تغيير الحال. اوعى تروح عند ربنا وانت قلقان ان انت هتروح ما جيت، او شاكك انه ممكن ما يغفر لكش. الحج يعني القصد، والعمرة يعني عمارة البيت. ازاي تقصد الله وربنا ما يضيفكش؟ ده انت لو قصدتني في بيتي عيب ان انا ما اكرمكش، ده انت لو اعمرت خدمتني بحاجة وجبتلي هدية وانت جاي عمرت بيها بيتي لازم انزلك وانا اكرمك زي ما اكرمتني. تروح لربنا في حج تقصده وتبقى ضيف عليه، أو تعمر بيته ما يعمرش قلبك بالمعاني والإيمانيات. تروح عند ربنا عز وجل وانت بتقصده ترجع حالك زي ما انت، اوعى تروح بالنية دي، روح بنية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر فيه من أن يعتق الله عبادا من النار من يوم عرفة، فإن الله ينزل إلى السماء ويباهي بأهل عرفة أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الناس دي جاية عشاني، الناس دي تعبت عشاني، الناس دي جاية عشان ترجو رحمتي ولم ترى عذابي. ربنا بيباهي بيك الملائكة وتنزل من يوم عرفة كيوم ولدتك أمك، صفر سيئات وكله حسنات، ولا حسنة تبتلي. الناس بتسأل يعني كيوم ولدتني أمي، يعني صفر من سيئات وحسنات؟ سيئات بس، وكل حسناتك في ميزانك، بل وخدت معاها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. روح عند ربنا بالنية. لما سأل عبد الله بن المبارك الفضيل بن عياض قال له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ واحد في عرفة؟ قال: الذي يظن أن الله لن يغفر لهم. ده كي فاكر إن الناس هتنزل زي ما جت، دول جم عند ربنا قصدوا الله عز وجل. الحج هو القصد، تقصده ويخيبك، ده انت ضيفه، ضيوف الرحمن. اوعى تروح وانت رايح هناك وانت شاكك انك ممكن ترجع، ربنا مش مغير لك قلبك ومش مصلح لك عيوبك. لو رحت كده انا عند ظن عبدي بي. بل خليني اقولك، اوعى تروح هناك وانت نيتك الاستجمام، اهو اجازة برضو جنب الحرم وفنادق حلوة، وهو برضو نروح نصلي عند النبي ونصلي عند ربنا. لا يا جماعة، روح بنية انا رايح علشان ارجع واحد تاني، عشان ربنا ينظر لي في اطهر مكان واشرف مكان واكرم مكان، فيقول لي: اذهب يا عبدي، قد غفرت لك وغيرت من حالك وأصلحت عيوبك وثقلت موازينك. روح بالنية دي، روح وانت بتقول له: أحبك ربي، جئت يا ربي إليك قاصد وجهك الكريم، وانت مش هترجعني أبدا وانا إيدي خالية. حتى أقول لك حاجة واسأل المجرب، والله ربنا بيرجعك وهو مبارك لك في فلوسك اللي دفعتها، دفعت 1000، 2000، 10، 20، 100، والله بيرجعهم لك. أقول لك حتى فلوس الشوبينج اللي عملتها، فلوس المشتريات اللي عملتها، أقسم بالله واللي راح هناك يعرف بركة مكة والمدينة، رجع جايب هدية لوالدتك ولا لوالدك ولا لمراتك ولا لجوزك ولا ولا، بيرجع لك الفلوس دي لأنها في سبيله، لأن النفقة في الحج كنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. روح، روح وانت متأكد ان ربنا هيغير حالك في شفاء المرض لما تشرب من زمزم بالنية دي. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والمرض. اوعى تروح وانت شاكك انك لما تشرب زمزم تقول انا مش متاكد ربنا هيشفيني ولا لا، هيستجيب دعائي ولا لا. اوعى، قل له احبك ربي بثقه فيك، هروح وانا متاكد ان انت هتغير حالي وهتصلح حالي وهتشفي امراض بدني وقلبي وهتكرمني بالمغفره، ده انا ضيفك يا رب. احبك ربي بالثقه انك هتغير حالي لما اروح عندك احج او اعتمر. نفسي حج يا رب، بس حجة ترضى عنها، قدرني يا رب. نفسي اعمل عمرة يا رب، عمرة تحبها وتفرح بي، قدرني يا رب يا رب، قدرني يا رب. اعمل يا رب كمان، وسع صدرك، روح هناك في الحج وانت متصدق بجسدك على المسلمين. فكرك آداب الحضرة الإلهية، انت في يوم القيامة، في حد في يوم القيامة بيدوس على رجلك تسيب بالحضرة الإلهية وعظمة ربنا وتقعد تقول له ايه اللي عملته ده؟ ما حدش يا جماعة بيطلع من بيته في أي بلد من بلاد العالم يحج عشان يجور شكل حد. روح هناك وانت سايب نفسك هتاخد كوع، معلش هتتزق، معلش الدنيا زحمة، ربنا بيربيك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولك حج الحجة اللي ربنا يحبها أو اعتمر زي ما ربنا بيحب. قال من حج أو اعتمر أو من حج أو من أتى البيت فلم يرفث أو يفسق، ما تخنقش وما عملش مشاكل، رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، صفر سيئات. ألف مبروك، ألف مبروك يا مؤدب، ألف مبروك يا اللي ما بتتخنقش وما بتزقش عشان تقبل الحجر الأسود. سمعت حديث قلت والله يا جماعة كلام ده ما يرضيش ربنا، الخناقة اللي على الحجر الأسود والزق والله كلام ما يرضيش ربنا، البهدلة اللي بتتبهدلها الستات وهم حقهم برضو يسلموا على ربنا، يسلموا على ربنا. جبت الكلام ده منين؟ قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه. ينفع تروح تسلم على ربنا وانت زائق واحد وانت كلك شدة كده ومنشف جسمك عشان محدش يزقك كده؟ لا يا جماعة، اقف في الطابور بتاع صلاة العصر اللي يعرف مكة 10 دقايق وتبوس الحجر الأسود، أو خش في وسط الزحمة سيب نفسك هيوصلوك، هما بيقعدوا يزقوا بعض وانت هتزق في النص، واسأل مجرب. روح عند ربنا وانت نيتك انك توسع صدرك. أعرف واحد راح هناك فلقى 6 عجوزة تايهة من بيتها، فضل معاها وصدره واسع وساب الدنيا لغاية ما وصلها لغاية الفندق اللي نازلة فيه. على فكرة الرجل ده في نفس العمرة دي مات للي 27، يا على حب ربنا للشخص ده. وأعرف واحد تاني شاف واحدة بتطوف مش عارفة، 6 غلبانة عجوزة، فضل يطوفها معاه، فضل ماسك في إيديها، قعدت تدعي له ربنا يفتح لك الأبواب المقفلة. والله العظيم ربنا بيفتح في وشه كل باب وموسع عليه وكرمه بالدعوة الحلوة، إنه صدره واسع وحنين على الناس هناك. الحج المبرور هو إطعام الطعام وطيب الكلام. آخر شيء واختم معاكم الحلقة، بعد ما تحج هناك وانت تارك التميز، بعد ما تحج وانت واثق إن ربنا هيغيرك، بعد ما تحج وانت موسع صدرك وسايب نفسك للمسلمين، آخر واحدة ما تحجش ولا تعمل عمرة، دوق غيرك. لو كان ربنا موسع عليك بالله عليك في مسلمين بيبكوا كل ما يشوفوا الكعبة، دوق غيرك، أقسم بالله لهيديك نفس المعاني اللي هناك، وهيهديك أكنك رحت هناك، وهيوسع عليك أكنك رحت هناك، وهيديك الثواب أكنك رحت هناك. من دل على هدى فإن له مثل أجر عامله. اعملها، اعملها السنة دي. لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك، حجج واحد السنة دي. لو معاك فلوس طلع واحد عمرة، ما تقولش طب أنا نفسي والله أروح وأزور النبي وأروح هناك وحج وأعمل عمرة. وديه ربنا اللي بإيده المعاني دي واللي بإيده الثواب، وديه، دوق واحد، دوق واحد عشان ربنا يكرمك وانت وسط أهل بيتك. دوق واحد، خليه يشوف قبر النبي ويسلم عليه، خليه يقرب من الكعبة ويقف عند الملتزم ويبوس الحجر الأسود زي ما انت دقت، زي ما ربنا دوقك، دوق غيرك. ساعتها تبقى حجيت واعتمرت وانت وسط أهلك وتاخد نفس الثواب. يا رب رزقنا حج هذا العام يا رب، يا رب رزقنا عمرة مقبولة هذا العام يا رب، يا رب انظر إلينا الآن نظرة حب ورضا وإحنا بنقول لك أحبك ربي بمتابعة الحج والعمرة. أحبك طمعا وآمالا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى. لك العقبة حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك أحبك ربي أحبك.